السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، أيها الأفاضل، درسنا مكمل للدرس الماضي في الباب الذي عقده الإمام النووي رحمه الله في بيان حرمة المسلمين، حيث قال رحمه الله: باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. وصلنا في الدرس الماضي آخر ما وقفنا عليه حديث 37 بعد 200، حديث جندب بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنكم الله من ذمته بشيء، فإنه من يطلبه من ذمته بشيء يدركه ثم يكبه على وجهه في نار جهنم، رواه مسلم. وأحد الأخوة الأفاضل جزاه الله خيراً وبارك فيه أرسل إلي تنبيه، وهو أن ذكرت في الدرس الماضي أن من صلى الصبح المراد به في جماعة، لرواية عند الطبراني وغيره من حديث أبي بكر أو أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين. واستدرك الأخ جزاه الله خيراً أن لفظ في جماعة ولفظ كذلك فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، ذكر عن الشيخ الألباني رحمه الله ورحم الله الجميع أنه قال عن لفظ في جماعة لم يثبت، ورقمه في الترغيب الذي ذكره الأخ 420. والجملة الثانية قال عنها: شاذة ومنكرة، وهذا في الصحيحة 2890. أما لفظ الجماعة فالشيخ رحمه الله قال بعد هذا الرقم، هو رقم 461، قال صحيح لغيره، قال صحيح لغيره، وعزاه الهيثمي للطبراني في الزوائد، وقال رجاله رجال الصحيح، واستخرجه أبو نعيم على صحيح مسلم. وقد نص الشيخ كما تقدم من تنبيه الأخ أن في الأصل والمخطوطة في جماعة، قال: ولكنه الألباني رحمه الله حذفها لأنه لم يجدها، والمسألة تحتاج إلى زيادة بحث. وعلى كل شراح الحديث من شرح وتعرض لهذا الحديث يذكرون الجماعة، شراح الحديث يذكرون أيضا في جماعة. وأما الجملة الثانية فانظر يا ابن آدم لا يطلبنك الله من ذمته بشيء، أنا اعتمدت على الإمام النووي رحمه الله حيث ذكره في فضل بيان فضل صلاة الصبح بهذا اللفظ، وقال رواه مسلم. قال الشيخ الألباني رحمه الله في الموضع الذي ذكر أشار إليه أخونا جزاه الله خيرا، قال: وهي عند أبي عوانة وابن حبان والبيهقي وأحمد والطبراني دون مسلم، فهي شاذة إن لم تكن منكرة. ثم قال: أورد النووي الحديث في رياض الصالحين من رواية مسلم بالزيادة المنكرة التي من رواية الحسن البصري عند غير مسلم، وفي ظني أنه نقلها من سنن البيهقي لأنه عزاها لمسلم أيضا، والبيهقي عزاها لمسلم في السنن، وأيضا في كتاب الدلائل دلائل النبوة. عزاها أيضا لمسلم، فالوهم وارد، رحم الله الجميع وغفر للجميع، والعلماء كل منهم يكمل بعضه بعضا رحمهم الله، ويستدرك الآخر على الأول والأول على من سبقه. وقد قال مالك رحمه الله: ما منا من أحد إلا راد أو مردود عليه. إنما الشأن في التعصب وعدم الأخذ بالدليل والاعتداد بالنفس، هذا هو الخطأ الكبير. والدين النصيحة، من وجد خطأ على أحد فلينصحه وليبين له، وعلى الذي نصح أن يقبل، لأن هذا من تمام الأخوة والمحبة. قال الإمام رحمه الله: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. متفق عليه. هنا الإمام رحمه الله ابتدأ بالاستدلال للشق الثاني من التبويب، باب تعظيم حرمات المسلمين وبيان حقوقهم والشفقة عليهم ورحمتهم. من هنا بدأ رحمه الله في الاستدلال في بيان الحقوق والشفقة، شفقة المسلمين بعضهم على بعض. قال النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم أخو المسلم، هذه أخوة الدين والإيمان، كما قال ربنا: فأصبحتم بنعمتي إخوانا، وكما قال تعالى: إنما المؤمنون إخوة. وهذه الأخوة هي أساس أداء الحقوق، وأخوة الإسلام أقوى من أخوة النسب، ولذلك الله عز وجل حصر الأخوة في الإيمان والإسلام، فقال: إنما المؤمنون إخوة، يعني لا إخوة إلا أهل الإيمان. فهذه هي الأخوة الحقيقية، لأن غيرها ينقطع ولا ينفع عند الله عز وجل. الأخلاء بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. وهذه الأخوة التي عقدها الله بين المؤمنين تقتضي القيام بالحقوق، ولذلك قال: لا يظلمه. وهذا نفي لجميع أنواع الظلم في المال والبدن والعرض، وهذا كما قال ابن حجر خبر بمعنى الأمر، قال: فإن ظلم المسلم للمسلم حرام، هذا خبر بمعنى الأمر، المسلم أخو المسلم لا يظلمه، يعني لا يجوز لك أن تظلمه. قال: ولا يسلمه. قال ابن حجر: أي لا يتركه مع من يؤذيه ولا فيما يؤذيه، بل ينصره ويدفع عنه، لا يتركه مع من يؤذيه، إذا تعرض للأذى من أحد لا يتركه مع من يؤذيه، وهكذا فيما يؤذيه، كان يقع عليه محنة وضرر، بل ينصره ويدفع عنه. فقوله: لا يظلمه ولا يسلمه، أي لا هو يظلمه ولا يسلمه إلى من يظلمه. ثم قال: من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. بل قال عليه الصلاة والسلام: ولأن أمشي مع أخي المسلم في حاجة أحب إلي من أن أعتكف في هذا المسجد شهرا. وفي رواية: ومن مشى مع أخيه المسلم في حاجة حتى يثبتها له أثبت الله تعالى قدمه يوم تزل الأقدام. قال النووي رحمه الله: قوله صلى الله عليه وسلم: من كان في حاجة أخيه، أي أعانه عليها ولطف به فيها، أعانه عليها ولطف به فيها، ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. الكربة معناها الغمة. قال ابن حجر: والكرب هو الغم الذي يأخذ النفس، هو الغم الذي يأخذ النفس من شدة غمه ينقطع نفسه. جاء في رواية: ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. قال النووي رحمه الله: في هذا فضل إعانة المسلم، في هذا فضل إعانة المسلم وتفريج الكرب عنه وستر زلاته. ويدخل في كشف الكربة وتفريجها ويدخل في كشف الكربة وتفريجها من أزالها بماله أو جاهه أو مساعدته. قال: والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته، يعني يدخل في تفريج الكربة من أزالها بماله، هذا واضح، أو جاهه يتوسط عند أحد، أو مساعدته بأن يمشي معه أو نحو ذلك. قال: والظاهر أنه يدخل فيه من أزالها بإشارته ورأيه ودلالته، حتى لو أشار عليه بما يفرج كربه فيدخل في هذا الحديث وهذا الأجر العظيم. قال: ومن ستر مسلما، قال ابن حجر: أي رآه على قبيح فلم يظهره، أي للناس، رآه على قبيح فلم يتكلم بهذا القبيح عند الناس. قال: وليس في هذا ما يقتضي ترك الإنكار عليه فيما بينه وبينه. ليس من الستر أن تسكت عن المنكر ولا تنكر على من فعله، إن من الستر أن لا تذكر هذا المنكر الذي رأيت عليه المسلم عند أحد. قال: وليس في هذا ما يقتضي ترك إنكار المنكر أو الإنكار عليه فيما بينه وبينه. قال: والذي يظهر أن الستر محله في معصية قد انقضت، والإنكار في معصية قد حصل التلبس بها، فيجب الإنكار عليه، وإلا رفعه إلى الحاكم، يعني إذا لم ينفع معه الإنكار وأصر على فعل الموبقات. قال: وليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة، يعني لما يذهب يقول للحاكم: فلان فعل كذا وكذا، بعد النصح وعدم نفع ذلك، قال: ليس من الغيبة المحرمة بل من النصيحة الواجبة. وفيه إشارة إلى ترك الغيبة، لأن من أظهر مساوي أخيه لم يستره، يعني من ستر مسلما فيه إشارة إلى ترك الغيبة. لأن الستر يقتضي أن لا تذكر العيب الذي رأيته عليه، والغيبة أن تذكر أخاك بما فيه في غيبته، فالستر يقتضي ترك الغيبة، وهذا واضح. وقال القرطبي في المفهم: وقوله من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة، هذا حظ على ستر من ستر نفسه، ولم تدعو الحاجة الدينية إلى كشفه. مثل ماذا؟ رجل مروج مخدرات، مثلا، نصحته لم ينصح، رجل يدعو الأفكار الضالة الخارجية الهدامة، قال: ولم تدعو الحاجة الدينية إلى كشفه. فأما من اشتهر بالمعاصي ولم يبالي بفعلها ولم ينتهي عما نهي عنه، فواجب رفعه للإمام وتنكيله وإشهاره للأنام ليرتدع بذلك أمثاله. قال: ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة. في حديث أبي هريرة: ستره الله في الدنيا والآخرة. وهذا فيه أن الجزاء من جنس العمل، فمن ستر على الناس ستر الله عليه ذنوبه. قال ابن حجر: وفي الحديث حظ على التعاون. من أين أخذ هذا؟ لا يظلمه، لا يسلمه، من كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته، من فرج عن مسلم فرجة، هذا كله حظ على التعاون وحسن التعاشر، بأن لا يظلم ولا يسلم، بل يستر ولا يفضح. والألفة، لأن هذه الأمور تؤدي إلى التآلف. وفيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات. من أين أخذ هذا؟ فيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات. ستر المسلم طاعة أم معصية؟ طاعة. فمن ستره في الدنيا ستره الله في الآخرة. فيه أن المجازاة تقع من جنس الطاعات، وأن من حلف أن فلانا أخوه وأراد أخوة الإسلام لم يحنث، يعني هو صادق في يمينه. لماذا؟ ها؟ لأن الله عز وجل سماهم إخوة، وقال: المسلم أخو المسلم. فلو حلف على ما جاء في الحديث فهو صادق أم غير ذلك؟ صادق ولا شك. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه، التقوى هاهنا، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. الحديث، هذا الحديث رواه مسلم، والذي قبله رواه من؟ ترمذي. قدمه النووي رحمه الله لمطابقة الحديث الأول، ولأن هذه الأخلاق التي جاءت في الحديث الثاني وقد نهى عنها النبي عليه الصلاة والسلام مقتضاها القيام بالحديث الأول في أوله: المسلم أخو المسلم، وذلك لا يحسده ولا يبغضه ونحو ذلك مما جاء في الحديث ما سيأتي شرحه إن شاء الله تعالى. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يكذبه ولا يخذله، كل المسلم على المسلم حرام. هذا الحديث كسابقه في بيان حقوق المسلمين بعضهم على بعض وشفقة بعضهم على بعض. هذا الحديث رواه الترمذي، بوب عليه في سننه باب ما جاء من شفقة المسلم على المسلم، باب ما جاء من شفقة المسلم على المسلم، وهذا مطابق لما بوب عليه الإمام النووي رحمه الله في هذا الباب العظيم. قال: المسلم أخو المسلم، هذه كما تقدم أخوة الدين والإيمان المقتضية أداء الحقوق. قال ابن رجب في جامع العلوم والحكم، قال: إنما جعل الله المؤمنين إخوة، إنما جعل الله المؤمنين إخوة ليتعاطفوا ويتراحموا. ولذلك عقب النبي عليه الصلاة والسلام هذه الجملة بقوله: لا يخونه. الخيانة ضدها الأمانة، فالخيانة ضد الأمانة، ويلغش والغدر والخداع وجحد الحقوق. المسلم لا يخون، ولذلك كان من آيات النفاق إذا أؤتمن خان، وهي في الحقيقة شر خصلة تكون في الإنسان. الخيانة شر خصلة تكون في الإنسان، ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم إني أعوذ بك من الخيانة فإنها بئسة البطانة. فشر خصال الباطن هي الخيانة، والحديث عند أبي داود. وقال عليه الصلاة والسلام: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني حتى إذا الإنسان خانه أحد. مثال هذا كما جاء في سبب هذا الحديث عن ابن ماهك، أنه كان كاتباً لرجل من الصحابة، وكان هذا وصياً على أيتام، فغالطوه في ألف فأخذوها، فغالطوه في ألف فدفعها إليهم وليست لهم. قال: ثم تمكنت من مالهم من ضعفي، يعني ألفين، فقلت: قد تمكنت من مالهم، هل آخذ ألفك؟ قال: لا، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. يعني شخص أعطيته قرضا أو أعطيته مالا أمانة ثم جحد هذا، ثم بعد سنين قال لك: يا فلان عندي مال أريد أن أعطيك أمانة تحفظه لي، فقبلته. هنا لا تأخذ مالك الذي غدرك فيه، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. الخيانة شر خصال الناس، وقد قال الله عز وجل: إن الله لا يحب الخائنين. وهذه الجملة لا يخونه خبر في معنى الأمر، فالمسلم لا يغدر في موضع الائتمان، فالمسلم لا يخون المسلم أبدا. قال: ولا يكذبه، أي لا يحدثه بكذب، لا يحدثه بحديث كذب، والكذب كله حرام. وأبغض الخلق إلى الرسول عليه الصلاة والسلام كذب، كان أبغض الخلق إليه الكذب، وكان إذا سمع من أحد من أهله كذبة أعرض عنه حتى يحدث توبة، وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أن المؤمن لا يكذب، قال المؤمن لا يكذب، وجعل الكذب آية وعلامة على النفاق، فقال عليه الصلاة والسلام عن المنافق إذا حدث كذب. فالمؤمن لا يحدث أخاه بحديث كذب. وهذا قد يتساهل فيه بعض الناس فيما يسمى بالنكت لإضحاك الناس، وهذا فيه وعيد، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ويل الذي يكذب الكذبة ليضحك بها القوم، ويل له ثم ويل له. ولما دعت صحابية من الصحابيات صبيا لها فقالت: تعالى أعطك، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ماذا كنت تعطيه؟ قالت: تمرة. قال: أما إنك لو لم تعطيه شيئا كتبت عليك كذبة. يعني بعض الناس يأتي الأطفال يقول: تعال أعطيك، لما يأتي يفتح يده ما فيه شيء، هذا كذب ما يصلح. فالكذب ممنوع، لا يوجد كذب أبيض كما يقول بعض العامة، كذب أسود، الكذب كله أسود. وأما التورية فالحقيقة ليست كذب، التورية ليست هي كذب، يعني يوري الإنسان بشيء ويري شيء آخر، هذا ليس في الحلف، ولكن للتخلص من أمر، هذا في الحقيقة ليس بكذب. وما جاء في الحديث أن إبراهيم عليه الصلاة والسلام كذب في ذات الله 3 كذبات، هذا في الحقيقة ليس كذب، إنما صورته كذب وحقيقته ليس بكذب. فالكذب كله ممنوع، لا يكذبه، وهذا يقتضي أنه لا يكذبه أيضا. الضبط الصحيح لا يكذبه، ولكن جاء عند بعض العلماء لا يكذبه، لأنك إذا حدثت المسلم لا تكذبه، هو أيضا إذا حدثك لا يكذبك، فإذا كان صادق فيما يقول فأنت أيضا لا تكذبه فيما يقول، هكذا يقتضي المقابلة. يعني إذا حدث المسلم المسلم لا يكذبه، فالذي يحدثك لا يجوز له أن يكذب عليك، يعني يخبرك بحديث كذب. فإذا كان يحدثك بحديث صدق فلا يجوز لك أن تكذبه، لا يخونه ولا يكذبه فيما يخبره به، كما أنه لا يكذبه إذا حدثه، لأن المسلم لا يكذب أخاه. قال: ولا يخذله من الخذلان. قال النووي رحمه الله: قال العلماء: الخذلان أو الخذل ترك الإعانة والنصرة، الخذل ترك الإعانة والنصرة، ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن له عذر شرعي. مثل ماذا عذر شرعي؟ يعني بعض الناس يفتح جبهات على المسلمين، الله عز وجل: فعليكم النصر، قال: فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق. فإذا اعتدى أحد على أحد وبينك وبينه عهد وميثاق، لا يجوز لك أن تنصر هذا وتناقض عهدك حتى تنبذ إليه العهد، لابد من انتفاء العذر الشرعي للنصرة. قال: ومعناه إذا استعان به في دفع ظالم ونحوه لزمه إعانته إذا أمكنه ولم يكن عذر شرعي، ولم يكن له عذر شرعي، يعني بشرطين: الشرط الأول القدرة، والشرط الثاني انتفاء العذر الشرعي. فالمسلم مأمور أن ينصر أخاه، كما سيأتينا في الحديث: انصر أخاك ظالما أو مظلوما، وهذا فسره النبي عليه الصلاة والسلام، المظلوم معروف كيف ينصر، أما الظالم تأخذ على يديه. وعند أبي داود من حديث أبي طلحة الأنصاري وجابر بن عبد الله رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من امرئ مسلم يخذل امرأ مسلما في موضع تنتهك فيه حرمته وينتقص فيه من عرضه إلا خذله الله في موطن يحب فيه نصرته، وما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله في موطن يحب فيه نصرته، فالجزاء من جنس العمل، فمن نصر المسلم نصره الله. قال: كل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. هذه العبارة في تقديم بعض ألفاظها وتأخيرها، لأن في الصحيح تقديم الدم، دمه وماله وعرضه، هذه اللفظة كان يخطب بها النبي عليه الصلاة والسلام في المجامع الكبيرة وفي البلاغ العام، كخطبته في عرفة، خطبته في أوسط أيام التشريق، تعظيماً لهذه الحقوق وتنبيهاً على مكانتها. قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه، هذا لفظ مسلم، هنا عرضه، يعني فلا يعتدى على المسلم بقتل أو ما يسيل الدم من جرح أو نحو ذلك. وماله بأن لا يؤخذ ماله لا غصبا ولا سرقة ولا خيانة ولا بدعوى ما ليس له ولا غير ذلك. وعرضه أي بأن لا ينتهك عرضه أو يخونه في أهله أو يتكلم فيه في غيبته. وهذا فيه أن المسلم لا يحل إيصال الأذى إليه بأي وجه من الوجوه، بالقول أو الفعل إذا كان بغير حق، فكل المسلم على المسلم حرام، عرضه وماله ودمه. وهذه تجمع كل حقوق المسلم، العرض والمال والدم، فلا يحل إيصال الأذى إليه بأي وجه من الوجوه. ثم قال عليه الصلاة والسلام: التقوى هاهنا. يفسر الحديث الآخر الآتي: التقوى هاهنا، ويشير إلى صدره 3 مرات: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، أي أن التقوى في القلب، فإذا اتقى القلب اتقت الجوارح، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: ألا إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله. قال ابن رجب: فيه إشارة إلى أن كرم الخلق عند الله بالتقوى، يعني أكرم الناس عند الله أتقاهم. قال: فرب من يحتقر الإنسان لضعفه وقلة حظه من الدنيا وهو أعظم قدراً عند الله ممن له قدر في الدنيا. قال: وإذا كان أصل التقوى في القلوب فلا يطلع على أحد على حقيقتها إلا الله عز وجل، يعني التفاضل لا يطلع عليه أحد، قال وحينئذ فقد يكون كثير ممن له صورة حسنة أو مال أو جاه في الدنيا قلبه خرابا من التقوى. فلا تنظر وتعامل الناس بالمظاهر، لأن التقوى في القلب، ولا يطلع عليها أحد إلا الله عز وجل. فإياك أن تحتقر أحدا، ولذلك قال بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. قال ابن رجب يعني يكفيه من الشر احتقار أخيه المسلم. قال فإنه إنما يحتقر أخاه المسلم لتكبره عليه، والكبر من أعظم خصال الشر. يعني الاحتقار لا يأتي إلا عن تكبر، يرى أنه أكبر منه وأفضل منه فيراه دونه فيحتقره، وهذا هو حقيقة الكبر. إذا قال النبي عليه الصلاة والسلام لما سئل عن الكبر قال الكبر بطر الحق وغمط الناس، يتكبر عن الحق فيرده، ويتكبر عن الناس فيحتقره. وأنت لا تدري هل هذا الذي احتقرته أفضل منك أم لا. فالمقياس ليس المظاهر، إنما المقياس التقوى. ها هنا قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله يعني لو لم يكن من الشر للمسلم إلا أن يحقر أخاه ويستذله لكان كافيا في الإثم والعياذ بالله. قال وفي هذا أعظم زاجر من احتقار أخيك المسلم، وأن الواجب عليك أن تحترمه وتعظمه بما فيه من الإسلام والإيمان. قال علي رضي الله عنه أعلم الناس بالله أشدهم تعظيما لحرمة أهل لا إله إلا الله. فالناس إنما يعظمون بقدر دينهم وإيمانهم. قال وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله إخوانا. المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يحقره ولا يخذله. التقوى ها هنا، ويشير إلى صدره ثلاث مرات بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه، رواه مسلم. هذا الحديث كسابقه في بيان حقوق المسلم على أخيه والشفقة عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحاسدوا. قال ابن رجب يعني لا يحسد بعضكم بعضا. قال والحسد مركوز في طباع البشر، يعني كل البشر يحسدون، لا يوجد أحد من بني آدم لا يحسد. قال وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل إلا من عصم الله عز وجل. قال وهو أن الإنسان يكره أن يفوقه أحد من جنسه في شيء من الفضائل. لذلك سئل الحسن أيحسد المؤمن؟ فقال رحمه الله وغفر له أين ذهبت من إخوة يوسف، ولكن عمه في قلبك فإنه لا يضرك. والحسد مرض من أمراض النفس، قال ابن تيمية رحمه الله: وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. يقول وهو مرض غالب فلا يخلص منه إلا القليل من الناس. ولهذا يقال: ما خلا جسد من حسد، ولكن اللئيم يبديه والكريم يخفيه. وإذا قال الله عز وجل: من شر حاسد إذا حسد. أما حاسد هذا منتشرة، إنما الاستعاذة إذا حسد. وسيأتي باب خاص عقده الإمام رحمه الله، باب تحريم الحسد. قال: ولا تحاسدوا ولا تناجشوا. النووي رحمه الله فسر النجش، قال: أن يزيد في ثمن سلعة ينادى عليها في السوق ونحوه ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، وهذا حرام. ما حكم الحسد؟ محرم. النجش أن يزيد في ثمن سلعة، يعني سلعة في المزاد في السوق ينادى عليها، أو في سوق السمك مثلا، هذا منتشر الآن موجود، هذا يزيد هذا يزيد، فيتفق مع أناس يرفعون السعر فقط. قال: ولا رغبة له في شرائها، بل يقصد أن يغر غيره، فيدفع المسكين أكثر وهو لا يقصد إلا نفع صاحبه. قال: وهو حرام. قال ابن رجب: فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع. يقول: فسره كثير من العلماء بالنجش في البيع، وصورته تقدمت. قال: وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، إما لنفع البائع بزيادة الثمن له، أو بإضرار المشتري بتكثير الثمن عليه. هذا واضح؟ يعني إما لنفع البائع يرفع في السعر حتى يستفيد، هو ما لخص في البائع، عنده ضدية مع المشتري، يرفع حتى يزيد السعر على المشتري بتكثير الثمن عليه. قالوا في الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن النجش. وقال ابن عبد البر: أجمعوا أن فاعله عاص لله عز وجل إذا كان بالنهي عالما. هذا بالإجماع. ولكنه رحمه الله قال: وهو حرام، أو هذا حرام. قال: ويحتمل، وهذا الذي أريد، قال: ويحتمل أن يفسر التناجش المنهي عنه في هذا الحديث بما هو أعم من ذلك. قال: فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة. يقول: فإن أصل النجش في اللغة إثارة الشيء بالمكر والحيلة والمخادعة، ومنه سمي الناجش في البيع ناجشا، وسمي الصياد في اللغة ناجشا، لأنه يثير الصيد بحيلته عليه وخداعه له، وحينئذ فيكون المعنى: لا تتخادعوا ولا يعامل بعضكم بعضا بالمكر والاحتيال. ولا يدخل في النجش عند العلماء في التحريم من زاد في السعر وهو يرغب في الشراء، ولكن لما زاد السعر عليه ترك وذهب، يريد الشراء ولكن لما ارتفع، هو تسبب في رفع السعر، ولكن لما ارتفع وزادوا عليه بما لا طاقة له ترك، لا يدخل فيه. وكذا من زاد فيها لرخصها، ليرتفع سعرها حتى لا يظلم صاحبها. يعني قد يتفق أهل السوق على سلعة لا يزيدون عليه، تعرض في السوق ويتفقون هي تسوى 1000 يدفعون 200، فيدخل شخص لا يريد الشراء ولكن يريد رفع السعر حتى تصل لسعرها الحقيقي، حتى لا يضار بهذا الرجل. هذه الصورة يجوزها العلماء أيضا. معلومة؟ لا تدخل في النجش. الصورة الأولى مما يدخل في النجس من زاد في السعر ويريد السلعة، ولكن لما ارتفع سعرها زيادة عما يقدر عليه ترك وذهب، هذا لا يدخل في الناجش. وكذا من زاد في السعر وهو لا يريد الشراء ولكن ليرفع من قيمتها عند ترخيصها لكي لا يظلم صاحبها، بأن يتفق جماعة عند المزاد أن لا يزيدوا في السعر، فيأتي شخص ليرفع السعر حتى تكون في السعر الطبيعي العادي، لا يريد الشراء إنما يريد رفع السلعة حتى لا يضار صاحب السلعة، فهذا أيضا لا يدخل في النجش المحرم على الراجح من أقوال العلماء رحمهم الله، لأن هذا يقع فيه ظلم. ثم عدم شرائه لم يقع الباقين في الغرر والضرر، إنما إذا اشتروا اشتروا بسعر السوق. قال ولا تباغضوا، كم بقي الوقت؟ قال من رجب قوله صلى الله عليه وسلم لا تباغضوا نهي المسلمين عن التباغض بينهم في غير الله، يعني التباغض في الله ما حكمه؟ عبادة. أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، بل على هواء النفوس، يعني هذا الممنوع، فإن المسلمين جعلهم الله إخوة والإخوة يتحابون بينهم ولا يتباغضون. قال ولا تدابروا، فسره الإمام رحمه الله قال والتدابر أن يعرض عن الإنسان ويهجره ويجعله كالشيء الذي وراء الظهر والدبر. قال ابن رجب قال أبو عبيد التدابر المصارعة والهجران، مأخوذ من أن يولي الرجل صاحبه دبره ويعرض عنه بوجهه وهو التقاطع، يعني لا تدابروا أي لا تقاطعوا، لأن الناس إذا تقاطعوا إذا رأى بعضهم بعضا ماذا يفعلون؟ كل منهما يعطي صاحبه دبره وظهره ويولي عنه. وإما يدخل في المدابرة عند العلماء أن يصد الإنسان عن صاحبه عند تكلمه، يكلمه وهو لا يلتفت له وينظر لغيره، هذا أيضا من المدابرة، أو يتركه ويولي، يعني يتركه ويذهب عنه وهو يكلمه، يكلمه ثم ينصرف عنه ولا يلتفت له، هذا أيضا يدخل في المدابرة. ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، هذا يؤدي إلى الكراهية وإلى البغضاء. مثاله أن يذهب لمن اشترى سلعة بمئة فيقول أنا أعطيك مثلها بثمانين أو أعطيك أجود منها بمئة، يعني أنا اشتريت من شخص سلعة، فيأتيني شخص آخر اشتريت أنا الآن يقول لي أنا هذه السلعة أعطيك أجود منها بثمانين أو مثلها بثمانين، أنت اشتريتها بمئة. ومثاله على الشراء مثل أن يذهب إلى شخص باع سلعته بمئة فيقول أنا أعطيك 120، فيذهب يفسخ العقد بين الذي اشترى منه. وهذا عام على الراجح من العلماء في وقت الخيار وبعده، أما في وقت الخيار فباتفاق العلماء، يعني خيار البيع في الوقت هذا قبل أن يذهب وينصرف في المحل يراه يقول أنا أعطيك تعال محلي أعطيك أقل، هذا محرم باتفاق العلماء. أما بعد انقضاء الخيار فالراجح كذلك، يعني مشى وذهب دكان آخر قال له أنا أعطيك هذه أقل كم اشتريتها؟ قال لا، يذهب يردها فتقع خصماء وعداوة وتباغض بين المتبايعين في السوق. أما إذا طال العهد كشهر وشهرين لا بأس به، ومثل هذا الإجارة على إجارة أخيه، يعني شخص استأجر بيت شقة مثلا الشهر بألف، يقول أنا أعطيك أفضل منها بثمانمائة نفسه، ومن هذا الصوم على صوم أخيه، يعني تجادلنا في سلعة ورضيت أنت بالسعر وأنا رضيت بالقيمة، لم يبق إلا العقد بمئة، فيأتي شخص يقول للبائع أنا أعطيك 110، هذا صوم على صوم أخيه قبل انعقاد العقد. ومنه هذا منهي عنه لا يصوم على صوم أخيه في صحيح مسلم، ومنه الخطبة على خطبة أخيه منهي عنه حتى ينصرف أو يرد، يعني بعض الناس يسمع أن فلان خطب فلانة وهم كانوا يريدونها فلما سمعوا ذهبوا، نحن نريدها كيف أعطيتوهمها من الجيران مثلا، هذا ما يجوز الآن حتى يرد أو ينصرف هو، لأن هذا كله يؤدي إلى إيصال الأذى إلى المسلم. قال وكونوا عباد الله إخوانا. قال ابن رجب هذا ذكره النبي عليه الصلاة والسلام كالتعليل لما تقدم، كالتعليل لما تقدم. قال وفيه إشارة إلى أنهم إذا تركوا التحاسد والتناجش والتباغض والتدابر وبيع بعضهم على بيع بعض كانوا إخوانا. متى يكون المسلم أخو المسلم؟ حين لا يحسده ولا يبغضه ولا يظلمه ونحو ذلك مما جاء. قال رحمه الله وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق، وفيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا على الإطلاق. من أين أخذ الأمر؟ لأن هذه الجمل هي خبر بمعنى الأمر. قال فيه أمر باكتساب ما يصير المسلمون به إخوانا بأن لا يتحاسدوا ولا يتباغضوا ولا يتدابروا ونحو ذلك. قال وذلك يدخل فيه أداء حقوق المسلم على المسلم. وهنا بدأ النبي عليه الصلاة والسلام أول خصلة في النهي عنها، ما هي؟ قال لا تحاسدوا، وهذا دلالة على أن ما بعده من آثاره، وأن الحسد ينافي الأخوة، وذا قال النبي عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء، هي الحالقة لا أقول حالقة الشعر، إنما حالقة الدين، أو حالقة الدين لا حالقة الشعر، والذي نفسي بيده لا تؤمنوا حتى تحابوا، هذا عند أحمد وغيره، هذا فيه أن الحسد والبغضاء من أسباب هلاك الأمم، دب إليكم داء الأمم قبلكم، وأنهما يذهبان الدين وينافيان المحبة. بل جاء في حديث ابن عمر أن الرسول عليه الصلاة والسلام ذكر أن أسباب هذه الخصال إنما هي التنافس في الدنيا والتعلق بها وشدة الاهتمام بها، هذه تفرق المسلمين. قال عليه الصلاة والسلام إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم؟ فقال عبد الرحمن بن عوف نقول كما أمرنا الله. فقال عليه الصلاة والسلام أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون؟ رواه مسلم. قال المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره، أي إذا كان المؤمنون إخوة فإنهم يؤمرون فيما بينهم بما يوجب تآلف القلوب واجتماع تآلف القلوب واجتماعها، وينهون عما يوجب تنافر القلوب واختلافها. وأيضا فإن الأخ من شأنه أن يوصل إلى أخيه النفع ويكف عنه الضرر، فلا يظلمه ولا يخذله ولا يكذبه ولا يحقره. وتقدم شرح بقية ألفاظ هذا الحديث، نقف عند هذا. وأسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ويرضى. كم بقي؟ عشر دقائق. نأخذ سؤالين. سؤال من الدرس الماضي. قال أخونا: قال الله عن قوم عاد: تتخذون مصانع لعلكم تخلدون. هل القصد أنهم تجرؤوا بأن قاموا بصنع مواد في مصانعهم توقعوا أنها ستجعلهم خالدين في الدنيا وهي من علامات الكبر والطغيان؟ لا، ليس التفسير هكذا عند العلماء رحمهم الله تعالى. هذه الآية أولها قال الله عز وجل: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. أتبنون بكل ريع، والريع هنا خلاصة تفسير العلماء أنه المكان المرتفع عند مداخل الطرق في أعالي جبالهم. أتبنون بكل ريع آية، أي معلما وبناء مشهورا تعبثون، أي أن هذا البنيان ليس للحاجة إنما عبث من شدة تفننهم وشدة اهتمامهم بالدنيا. وتتخذون مصانع، أي بركا ومجاري المياه أو بروجا مشيدة. جاء في رواية: وتتخذون مصانع كأنكم خالدون، والحال أنه لا يخلد في الأرض أحد، قد كتب الله الفناء على أهل الأرض، وهم كانوا يؤمنون بهذا فيرون الأموات من أمامهم يذهبون. هذا: تتخذون مصانع لعلكم تخلدون، أي كأنكم خالدون في الأرض من شدة هذه البنايات. الإنسان يبني بناء يعمر الدهور إلى يوم القيامة من شدة بنيانهم. فاستنكر عليهم نبيهم عليه الصلاة والسلام: كأنكم ستخلدون في الأرض، والخلود أبى الله لأهل الأرض أن يخلدوا فيها. يقول: السلام عليكم، نويت أن أقصر صلاة العشاء وأنا في الطريق، فصليت خلف إمام يصلي المغرب، فماذا علي أن أفعل، علما بأنني أدركت الركعة الثانية وقد أدركنا صلاة العشاء، يعني وقت صلاة العشاء. إذا كنت مصلي المغرب وأنت في سفر وأدركت من يصلي المغرب وأنت تريد العشاء، وأدركت من صلاتهم ركعتين، فتسلم معهم، لأن الصلاة هنا مختلفة. الصلاة هنا مختلفة، أدركت معهم ركعتين تسلم معهم. يقول: عندنا بعض الإخوة والأخوات في العمل، فنرى منهم معاصي يومية، تبرج وخلوة محرمة، فهل ننكر كل يوم؟ تنكر بقدر المستطاع، تنكر تبين بقدر المستطاع باللطف واللين والحكمة. أما تنكر ثم تسكت وتجالسهم، لا، حتى يعرفوا أنك منكر. إذا لم تنكر لا تجالسهم، ولكن حتى يعلموا أن الأمر خطر وحرام. يقول لي أخ في الله: دائما يسيء الظن بي ويبني على ظنونه فيقاطعني، إذا انتهينا من درس هذا أسألني هذا السؤال. ذكرنا هذه الأمور، هذه الحقوق ينبغي أن تكون ممتثلة أمام الأعين مطبقة في الأفعال. كم بقي؟ خمس. نؤخر الدرس القادم إن شاء الله. يقول: جزاك الله خيرا شيخنا، بعض الناس حين يسلم بعد نهاية صلاة الجماعة يتقدم قليلا، هل يدخل هذا الفعل في التدابر؟ الشيخ عثيمين يجعله كذلك، الشيخ عثيمين رحمه الله يجعل التقدم على الصف بحيث يكون قف الشخص أمام يعني الشخص الآخر، يقول هذا من التدابر، يحتاج المسألة لبحث. هذا على الشيخ ابن عثيمين من انفراداته رحمه الله اللي أعرفه الآن، هل هذا يدخل فيها أم لا؟ الشيخ يراه أنه يدخل فيها، الصالحين نص عليها، ولكن أنا ما درس المسألة فما ذكرت. يقول أنا أشترك في سباق قوارب شراعية، هل يجوز لي أن أجمع بين صلاتي الظهر والعصر علما بأن لا يكون لدي فرصة حتى صلاة المغرب؟ ولكم جزيل الشكر. إذا وقع الإنسان في الحرج جاز له الجمع. قال ابن عباس أراد أن لا يحرج أمته. والبقية الأسئلة للدرس القادم. جزاكم الله خيرا، بارك فيكم، حفظكم الله. السلام عليكم. السلام. السلام. شيخ الدرس كان صوت خفيف. الدرس كان صوت خفيف. إن شاء الله. إن شاء الله. السلام عليكم. السلام. الله. السلام شيخ.